ثالثا نجمع ما تحت الضلع الأكبر ومعه حاصل قسمة الضلع الأصغر ونقسمه عليه. نجمع ما تحت الضلع الأكبر ومعه حاصل قسمة الضلع الأصغر ونقسمه عليه. رابعا نضع حاصل القسمة تحت التركة، فإن طابق التركة فالقسم صحيح وإلا فأعيد العمل. واضحة ولا رموز؟ ترى سهلة جدا، مين مو صعبة. ها رموز أبو سهلة. المسألة هذه التي معنا، لو قدرنا أن التركة أو حلها أنا حل خلها لكم عشان بس عليكم عدد قدر مثلا التركة 15 واضح الضلع مسألة من 3-4 هل الشيخ 15 ولا 12؟ لا لنقسمه عددين، ال 12 ولا 15؟ شو؟ لنحلله. لا حل المسألة. حل المسألة. واضح ولا؟ طيب. نحط المسألة عشان نشوف يعني. قل بغيت نخليها أحسن. 20. شو؟ أزيد. هذا الضلع الأكبر. 20 شلون؟ التركة. أول خطوة ماذا نفعل؟ نضرب سهم الوارد. ثلاثة في 20. 60. نقسمه على الضلع الأصغر. هذا الضلع الأصغر. ثلاثة في 20. تحلل المسألة. ثلاثة في 4. 12. المسألة 9. أي. خمسة. شو بي؟ تحليل 15. لا أصل مسألة. أي ولا هي لا المسألة 3-5. طيب. 3-20. 60. على 3. 20. 20. طيب. متوسط. نجينا العدد على العدد صحيح. نعم صحيح. طيب. أقسم 3 على 60 على 5. 12. كم تصير؟ كم العدد الصحيح؟ ولا لا؟ كم العدد الصحيح؟ 3 في 20. 60 في 60. ستين تسعمية على الثلاثة. عشرين. صفر ناقص العشرين هذه تقسمها على خمسة. أربعة. أربعة. إذن أربعة ما في كسر. نضع العدد الصحيح تحت التركة. واضح؟ طيب الآن 2-20. أربعين. على. كسر 4 40 على 3 كم 13 14 واحد باقي واحد. طيب ضع الباقي تحت الراس. 13 هذه اقسمها على 5. 13 على 5 2 والباقي كم؟ 3. كم؟ 13 على 5 فيها 2 والباقي 3. ضع الباقي الكسر تحت والعدد الصحيح كم؟ 2. واضح؟ طيب الأم نفس الشيء. الأم نفس ما حجم الكسر 1 3. البنت 4 في 2 8 على 3 ثمانية كسر ثمانية على ثلاثة 20 لا 16 ثمانية ثمانية نقسم على ثلاثة إذن الباقي كم معنا؟ كم اثنين؟ والعدد الصحيح عندك كم؟ 26 تقسمه على 5 فيها 5 1 العدد الصحيح كم؟ الكسر كم؟ 1 والعدد الصحيح 5 وهذا من؟ 1 طيب 1 اختبار صحة العمل اجمع ما تحت الضفع الأصغر واقسمه عليه 2 2 6 4 1 5 1 6 على 3 2 2 ضعوا تحت الضفع الأصغر طيب 1 1 2 3 5 3 8 2 10 10 10 على 5 5 2 ضعوا تحت الصحيح تجمع لها 5 و 5 10 2 11 2 14 16 2 20 يعني الآن مثلا الزوج نصيبه 4 صحيح الأب نصيبه 2 من 20 و 3 أخماس و 3 5 و 5 10 10 و 4 14 و 4 وانتعرف لاحظنا الآن اختبار صحة العمل عرفتم الآن شلون اسمع اختبار صحة العمل اجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه الضلع الأصغر اللي تحته كم 6 اقسمه عليه ليه الناتج ضعه تحت الضلع الأكبر هذا اجمع ما تحت الضلع الأكبر مضافا إليه شوف مش مشكلة سمع الخطوة الثانية نجمع ما تحت الضلع الأكبر ايه وما الحاصل بس في الضلع الأصغر ايه ومع شوف هذا اثنين نقسمه ثلاث ستة اثنين ثمانية اثنين عشرة على خمسة اثنين ونجعله وين تحت تحت التركة هذا اجمع خمسة وخمسة عشرة واثنين اثنعش اثنين أربعة عشر ثمانية شوف الآن اثنين ريالين هذه هي الكسور واضح الآن الآن الآن في واحد لأن هذا جاء خمس دليل وذا جاء خمس دليل واثنين واثنين أربعة طيب جمعنا بقى دليلين دليلين هي الكسور هذه هي اللي مثل بالنسبة للأم ثلاثة أخماس وثلث وبالنسبة للبنت خمسة ريالات وخمس وثلث الخمس واضح ها واضح إن شاء الله سهل ما طيب تكرار إن شاء الله الحين أعطيك المسألة. شيخ القرار يتنفس. نفس الطريقة. وهي سيقة هذه ترى. وضحت علي؟ هل خلي يكتب خلي يكتبون. يعني الآن شوف الاثنين هذه تقول وين وش؟ مين جت الاثنين؟ الاثنين هذه كسور. شوف ثلاثة خماس وثلاثة خماس وخمس وخمس. وثلث خمس وثلث خمس وثلثي خمس وثلثي خمس إلى اثنين فيكون مثلا نصيب الأب اثنين وثلاثة أخماس الريال وثلث خمس الريال ثلث خمس الريال نعيدا طيب نتأملها نعمل لها عليها ترى أخوان كتبتها ها طيب يلا اكتب صفة العمل نحلل المسألة إلى أضلاعها واحد نحلل المسألة إلى أضلاعها اثنين نضع الضلع الأكبر منها مما يلي التركة شوف الآن الضلع الأكبر ما هو خمسة يعني تحلل المسألة من 15 كم ما هم العددان يعني ضربت أحدهم في الآخر يخرج 15 ثلاثة وخمسة والأحسن أن تجعل عددين متقاربين تقاربين واضح مثل لو قدر أن المسألة مثلا عالت إلى 24 تحط أعداد متقاربة 6 و 4 مثلا

ضع حاصل القسمة تحت التركة. ها الثالثة هو اجمع ما تحت الضلع الأكبر ومعه حاصل قسمة الضلع الأصغر واقسمه عليه عليه على الضلع الأكبر. الرابع ضع حاصل القسمة تحت التركة فإن طابق التركة فالقسم صحيح وإلا فلا. أنا شيخ الأب له اثنين مش بعد له اثنين وثلاثة أخماس وثلث الخمس ها ثلاثة أخماس ريال. لأن شوف الآن كل الكسور هذه ريالين هذه أداة صحيحة الآن أرشف اللي تحت العشرين هذه كسور هذه أجزاء من الاثنين ثلاثة أخماس ريالين وثلاثة أخماس ريال وثلث خمس ريال إيه أنت لو قلت ثلث بيصير أكثر من اثنين إيه يعني الآن كيف كل هالكسور ذي كلها ريالين طيب ريالين ها أيوة لا تبقى قد تكون مليونين. طيب نأخذ مثال آخر يا عبد الكريم. هلك هالك عن زوجة يمسك في سبورات تمسح نفسها أو ذيك صغيرة حتى صغيرين ها تشوف في سبورة تقول كذا تمسح ها أيه صغيرة يعني فيها شيء تقول كذا ترجع تمسح أيه. طيب هلك عن زوج وأم وأخت شقيقة زوج وأم وأخت شقيقة والتركة ستين ريال كم نصب الزوج نصف أيه. والأم سدس. طيب المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والأخت الشقيقة النصف ثلاثة كذا على كذا كم سبعة وثمانية. طيب الأم واحد لو جعلنا أختين شقيقتين عشان ست ثمانية إيش مشكلة؟ لا جعلنا أخت الشقيقة لهم ثلثان كم؟ لا الأم الثلث يا شيخ غلط الأم الثلث إيه أخت خلها أخت شقيقة خلص ست ثمانية غصب خليك على أخت شقيقة أخت شقيقة إيه بس الأم مين بالسدس؟ الأم اثنين الأم الثلث اثنين الأخت شقيقة ثلاثة صارت ثمانية. طيب والتركة خلها ستين يلا حلل المسألة إلى أضلاعي أصبت لا الأضلاع كم ثمانية اثنين وأربعة أربعة أي تحل لا لا لا لا المسألة لا تحلل المسألة إلى أضلاع إلى عددين إذا ضربت أحدهما في الآخر خرجت المسألة. المسألة من ثمانية ما هما العددان الذين ضرب أحدهما في الآخر خرجت ثمانية من ثمانية المسألة من ستة وصحت من ثمانية عادت ينظر شوف يا إخوان بالنسبة للأضلاع ينظر لما عادت إليه أو لما صحت منه يعني قد تكون مثلا من ستة وعادت إلى عشرة تقسم عشرة قد تكون مثلا فيها انكسار وصححت وصحت مثلا من عشرين تقسم من عشرين فتعتبر العدد الأخير. نعم اضرب ثلاثة في ستين ثلاثة في ستين 180 على اثنين 90. طيب ضع صفر تحت الاثنين والباقي كم؟ طيب 90 على أربعة الآن نقسم شوف نصيب الزوج ثلاثة في التركة 60 كم 180 اقسمه على الضلع الأصغر 180 على اثنين 90 ما في كسر ضع صفرا أو بياضا الباقي لكم بقي من 90 هذه حاصل القسمة اقسمه على الضلع الأكبر 90 على أربعة 22. طيب يبقى 2 حين تتبين. طيب 22 يبقى 2. ضع تحت الظل الأكبر 2 وضع تحت الستين 22. أي طيب اللي بعده الأم نصيب الأم 120 على 2 60 صفر. طيب 60 على 4 لا ما في كسور. 60 على 4 15 صحيح. طلع صفر 15 صحيح. طيب الأخت نفس الزوج لا أي صح نفس الزوج. طيب الضلع الأصغر الآن ما تحته شيء ليس تحته شيء يجمع يجمع ما تحت الضلع الأكبر واقسمه عليه 2 واثنين 4 على 4 واحد ضعه تحت التركة تحت لا تحت الستين هنا الحال إيه نعم اجمع الآن لا مو هنا 22 و15 و22 22 و22 44 و15 59 بقى واحد الواحد هذا ها. طيب اذا نصيب نصيب الزوج 22 و40 2 على 4 و2 من 4 نصيب الاخت كذلك شوف ربعين وربعين ربعين نصف وربعين نصف واحد هذا هو عرفتم شلون الآن الواحد الصعيد كيف الآن نصيب الزوج 22 من 60 22 ريال وربعين الربعين ربع ربع نصف والأخت الشقيق كذلك ربعين ربع ربع نصف هي الواحد شو 2 على 4 شوف اثنين شوف اللي فوق لو انها لو ان لو ان الضلع سته كان يقول سدسين اي واضحه شيقه ان شاء الله شيقه الاضلاع قلنا لك يا اخي مثلا ما شاء الله اي الان صح وعارف ثمانيه تقسم الثمانيه التقسيم الاضلاع تكون بالنسبه لما عالت اليه لا لاصل المساله الان عندك ثمانيه ما هما العددان اللي ضربت احدهما في الاخر يخرج ثمانيه في عندك 8 و1 وفيه عندك 2 و4 احنا نقول تختار عددين متقاربين 4 و2 لا 4 في 2 اي 8 يعني لو كانت المساله من 6 كم تحلل تقول 3 و2 لو كانت المساله مثل عادة الى 10 ايش تقول 2 و5 لو كانت من 12 تقول 3 و4 تختار عددين متقاربين يخرج الثمانية هذه اللي هي ما عالت إليه أو ما صحت منه ها إلى هذه شيقة شوي أين ها دقيق نعم يلا سحلنا عبيد يلا نعطيك شيخ هذه بس بكسور فقط إذا كان في كسور نستخدم إيه إذا كان في كسور شوف الآن لو حلناها لو نحلها بطريقة الضرب جذب أيها الطريقة العادية لأمس كيف نضرب؟ ثلاثة نضرب ثلاثة في ست آه. في ستين على في ثمانية على ثمانية اضرب ثلاثة في ستين على ثمانية أي عكس الشيخ نفسه ها تضربنا ثلاثة في ثمانية على ستين أي نفسه طيب في اختصار شيء ثمانية على اثنين ستي ما ستي إيه على اثنين في أربعة إيه ودي على اثنين فيها 15 30 طيب 30 في ثلاثة 90 على أربعة إيه يبقى اثنين زي ما شيلوا بقى اثنين نفس هذا واضحة نفس بس هذه بالنسبة للقراءة أدق طيب نعطيك مثلا هلك هالك ندور نتكثر هلك هالك عن زوجة وبنتين بنت بنتي بنت بنت وأم وأب أوجدنا تمرين خذناها تو المسألة الأولى ها أم وأب وبنت بنت وزوج زوج وأب وأم وبنت زوج إيه مو بزوجة إيه زوج أبو زوج طيب أم إيه وأب في أحد يمكن يعرف أبو في أحد يحط وارث طيب يكفي عشان أبيت خطافة إيه في الزوجة لها الثمن عندنا ثمن وثلثين وسدسين كم؟ 24 ثمن ثلاثة ثمنتين 16 لا ثمانية ثمانية والأم سدس أربعة ما عالت ولا شيء 27 التركة بس الحين 27 كيف نقسمها حللها ضلعها ها انت درست فرايض اي انت بعرف ها 3 في 9 27 طيب التركة كم خليت التركة 50 ها خلي 50 التركة 50 يلا 50 حل المسألة الى ضلعها 3 وكم 9 زين اي زين الخطوط عشان تنتظم وحط فاصل بين ال هذه بعد انزل شوي ايه لا ما طيب اضرب الان 3 في 50 3 في الزوجة لا 3 في 50 ايه 150 على 3 50 ضع صفر تقسم ال 50 على 9 5.5 يبقى 5 طيب ضع 5 تحت ال 9 والعدد الصحيح لا لا 50 تقسيم 9 كم 50 على 9 5.5 اي 5 ويبقى 5 ضع الخمسة هذه والخمسة الثانية طيب البنت ترى لو صار في خطأ تبين الآن يتضح الآن إذا جينا نقسم تبين الباقي خمسة ولا غيره ثمانية في 50 400 على 3 50 على 9 أي أي يقول خمسة ويبقى خمسة تأكدوا يا أخوة ها خمسة خمسة في تسعة 45 ثمانية في خمسة 400 على ثلاثة 133 أي خمسة ثلاثة يبقى ثلاثة ثلاثة 133 على تسعة يلا أصعفونا ترى طيب سبعة هنا 14 العهدة على علي الآن نشوف الأم 4 في 50 200 على 30 على 3 6 على 6 66 على 9 ترى أحيانا الحد قال لي الثلاثات تحوسك طيب 3 7 نذي مثله نشوف الحساب عليه صحيح ولا لا اجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه ايه 18 6 18 الان 3 6 ضع 6 تحتها تجمع ما تحت الضلع الاكبر واقسمه عليه مضافا الى اليه 6 3 3 6 6 و 14 20 و 5 25 6 31 31 على 9 غلط في خطا لا لا في غلط اي لا غلط غلط في الضلع الاكبر الظاهر ان الغلط اين شوف يخرج عين عيد الان 3 في 50 150 اي مو بيبقى 4 150 على كم لا 50 على 9 اي ها 6 يبقى 1 ايه قد على زي ما هنا على 9 5 في كم تقول 6 5 في 9 45 في 5 5 وداق 5 شلون ذا الان 50 تقسيم 9 اقسمها قسم عادي جدا 50 على 9 فيها 5 5 في 9 45 يبقى 5 ماشي طيب نتأكد ان اللي بعده 8 8 في 50 400 على 3 4 3 4 3 1 ايه 133 يبقى 1 ضع 1 كيف شلون ايه عندنا 3 ثلاثة إيه صح ثلاثة ثلاثة وش الواحد وش الواحد إيه ترك الثلاثة طيب العدد الصحيح إيه ترك مو مشكلة إيه مية أضع واحد إيه ضع واحد إيه واحد طلع واحد طيب 133 اقسمها على التسعة إيه إيه على التسعة 13 تسعة يلا ها شلون 14 ويبقى 7 7 طيب 7 طيب ماشي هذا طيب صحيح واللي تحته صحيح تأكد ان الام ماشي الام 4 في 50 200 على 3 شو 7 حطها سبعة شهر تحت تسعة ورحطت واحد اي صح سنت اي الان جنبها هذه ما اقول ما لا اقول لا ممتلكة لا هي ما تنقص ابدا هي ما تخرش على قول المصريين الاربعة اربعة مئتي اربعة في خمسين مئتين على الثلاثة ست ستين ست ست ستين والباقي ست اقسمها سلع سنة سنة ايه 200 على 3 على 3 20 على 3 6 6 في 3 18 يبقى 2 ايه يبقى 2 شلون اذا 6 2 طيب ال 66 اقسمها على 9 شلون هي لا ندقها تصلح بس يمكن غلط عندك نفس الشيء بس انه خطا طيب 66 على 9 7 في 9 63 يبقى اذا يبقى 3 7 والباقي 3 مضبوط اجمع الان 1 2 و 2 4 6 4 6 على 2 على 3 2 اجمع ما تحت الضلع الاكبر 27 على التسعة ثلاثة أضع تحت الضلع الأكبر التركة اجمع التركة الآن 14 14 28 و 14 مضبوط أي الآن 4 5 و 14 14 14 28 و 5 33 طيب 33 و 7 40 40 و 7 سبعة أربعين الثلاثة هذه خمسين لا تسين بس يمكن ما أي لا عيب الأعلى بس يمكن في طريقة لأن مو إذا تكررت بعد الستة يحذفونها ويجعلونها عدد صحيح إيه الآن تكررت من عندك طلع من 25 ستة ستة ستة يقول هذه إذا صارت فوق الخمسة تحذف تصير واحد صحيح لا بد هذه ما فيها دقة عجيبة سلام مشوقة ها نكرر الحين نعطيك مشوقة بس فيه درس خميس درس الروق ذاك الله مرغوب وهذا مرهوب ايه مشكلة طيب جرب نشوف لها وقت مو مشكلة. التي سبت بلوغ المرام وزادي وجمع يوم الجمعة. يوم الجمعة لا. ما في شيء. اليوم آخر شيء. آخر شيء بكرة محاضرة. فجر الخميس كيفكم بس مشكلة فجر الخميس يعني إحنا قاعدين مساء ما إحنا ماشيين وباقي باب بابين. السبت إن شاء الله تعالى. طيب يلا علي نشوف. نعطيك دوروا له صعبة. إيه. لها خمسة وخمسة أجزاء. خمسة أجزاء. إيه. خمسة أجزاء حسوا. أقول له خمسة أجزاء. حسونها. ها؟ يجزأ هذا الشف الجزء الثلاثة هذا قسم أجزاء تسع يعني الآن عندنا تسعة أو ثلاثة يعني الثلاث تريد هذه نجزئها تسعة أجزاء إيه ونعطي مثل الأم منها خمسة ونعطي منها هذا على كذا إيه يعني شوف الآن عندنا المسألة ثلاث ريالات هذه نقسمها تسع لو فرض مثل عندنا هذا وواحد منها واحد منها نقسمه إلى أثلاث تسع نجزء ثلاث أجزاء الأم من سبعة أربعة عشر وسبعة أجزاء وثلث التسع إيه وإذا حضر قسمة إيه واليتامى والمساكين فارزقوهم منه يعطونها ها شنو الجزء لا لا ما يعطون من التركة يعني شيئا نو ارزقوهم منه يعني يقول يا ناس يا جماعة مثلا هذا ابن عمكم يحتاج يتبرعون له كل واحد سحبها كل واحد من يقول أنا متبرعت مثلا الفرض كل واحد نصيبه 50,000 لو أنا تبرعت 500 ريال ولا 500 ريال أي نعم أي نعم نعم الزوجة 50 و5 أجزاء إيه خمسة وخمسة أجزاء ما يحتاج فرص خمسة 50 ريال قلنا دوت خمسة وإذا بنت قلنا دوت 14 بقى معنا ثلاثة ريالات إيه تجزأ 3 ريالات إلى أجزاء نعطي الزوجة منها خمسة إيه والضبع هذا أيضا كذا كل واحد يجزأ 9 الآن عندنا الواحد جزأناه من 9 أجزاء الريال 9 ولا 9 ولا 9 كم عندنا 18 تسع للزوجة منه 5 والبنت منه 7 واضح؟ يلا حل مسألة هلك هالك امسحها كل عشر لو رحت تكون طويلة ها؟ طويلة نعطيه 10 على كذا نقول ايش زوج واختين شقيقة زوج واخت شقيقة واخت لأب واخت اي زوج واخت شقيقة واخت لأب واخت لأم اخت لأم وأم أصلاً ثلاثة ستة للزوج النصف ثلاثة والأخت الشقيقة النصف ثلاثة والأخت لأب السدس تكمل الثلثين لا سدس واحد والأخت لأم ثلثين الثلث اثنين الواحدة واحد الواحدة واحد اه لا اثنتين كم نحط واحدة حطها واحدة شوك ايه عشر واحد انا قلنا اثنتين اختير اليوم ولا لا اختير اليوم طيب هل أخت الأم جميع عشان يصير العدد أو أول حالة يعني في واحدة الحالة ها؟ طيب خلق حالة معنا. طيب ها؟ واحدة السلسة. طيب كم المجموع الآن؟ عشرة. إذا عشرة. طيب حلل المسألة، التركة كم نقول؟ كم التركة؟ أي خمسة واثنين. الأكبر خمسة. طيب كم نجل التركة؟ خمسين لا مئة وخمسين كم؟ مئة. مئة طيب مئة. طيب يلا الزوج ثلاثة في مئة 300 يقسمه على 200 على 2 150 ضع صفر. طيب 150 على 5 30 اذا ضع صفر ضع 30. الاخت الشقيق نفس الشيء. الاخت يوم الاخت ياد هذه 1 في 100 اصبر 1 في 100 100 100 على 2 50. الظاهر ان ما في ما في اضلاع عليه من ما تركه زين تركه غير التركه المئه ما تصلح نحط له 75 هل التركه كم 80 80 طيب 3 في 80 240 على 2 120 على 5 24 الله بعدين 81 80 على 2 40 نفس الشيء بعد بتصير لا ما احنا ودنا نطبق هذا 75 85 هلا 85 اخر كلام 85 نص طيب حتى 85 لا لا لا حتى 85 125 ها طيب 90 عجيب طيب نجيب مساله تختلف خلوا يحجر حافين طيب 90 3 في 90 ها 270 على 2 على 2 ايش كسر ما يبقى شيء طيب ضع صفر طيب 135 على 5 يبقى شيء ما في باقي هذا 135 على 5 13 على 5 2 2 في 5 10 يبقى كم 3 35 على 5 7 صفر تحت 90 27 وليس نفسه طيب 91 ضعف التبي من المسألة حتى هذا يبي يطلع 45 على 5 9 نغيره هنا طيب سيئ كمل طيب كمل هذا الاختيار 91 90 على 2 45 0 45 على 5 9 0 9 لا 9 والباقي نفس الشيء 9 9 اجمعنا 4 9 9 في 4 36 9 في 4 36 90 طيب يعني نشوفوا مسألة أخرى طريقة بيها إيه على كهالك عن زوجة وبنت وأم وعم مسألة فون ثمان الزوجة ثمن واحد والبنت النصف أربعة والأم السدس مسألة مين من ثمانية؟ من 12 مسألة من 12 مسألة من الزوجة الزوجتين لا ولا من 12 24 ثلاثة والبنت النصف 12 والأم السدس أربعة والباقي كم؟ خمسة ريال تركة كم؟ ها؟ 444 طيب هذه التركة 60 طيب حل المسألة إذا ضلعها 24 نخليها 6 و 4 نغير يلا 30 في 6 على 4 18 على 4 45 طيب 4 صفر 45 على 6 7 5 لا لا 7 في 6 42 والباقي كم 3 وضعت 3 وضعت 3 تحت 6 والعدد الصحيح لا مو بالنسبة لي بالنسبة للزوج صح العدد الصحيح كم 7 تحت 6 كذا ولا لا الآن انقسم اي طيب البنت 12 في 60 12 72 ولا لا 12 في 60 12 في 6 720 6 درازم طبعا الناس من 6 درازم يعني 720 على 4 180 طيب 180 صفر 180 على 6 ما يحتاج 8 على 6 30 صحيح 30 30 طيب الأم 4 في 60 240 على 4 60 60 على 6 10 11 العم 5 في 60 300 على الأربعة أي 300 ها 75 طيب 75 على الستة خاص إيه الناتج الصحيح أي تقسم عليه 12.5 يلا 75 على الستة 1 7 على الستة 1 يبقى 1 15 على الستة كم 15 تقسيم 6 2 اصبر اصبر 2 2 2 2 يبقى كم 3 طيب اذا نقول 12 والباقي كم 3 حط 3 حط 12 الان ضلع الاكبر الاصغر متى تشوف الضلع الاكبر كم تحته 3 6 اقسمها على 6 1 اضفها الى تحت التركه نعم عليها دائره عشان ما اجمع الان 30 و10 40 65 مضبوط الكسور هذه كلها ها 60 كم صار 60 ادري عنك لا اصبر 30 و10 40 40 و12 52 كذا ولا لا؟